لكن ماذا نقول؟ لا نقول إلا ما يرضي الرب رحمك الله وغفر لك وآنسك في وحدتك بملائكة رحمته وبالنظر إليك ودينونة رعايته وعنايته لك إلى أن تلقى حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم. استغفر له يا إخوان واطلب له التثبيت. فما أظن سؤال الملكين له إلا سهلا ويسيرا، لأن الجواب حاضر على طرف لسانك. رحمك الله يا شيخ ناصر، وجعلنا وإياك من المحسنين الصالحين الصادقين. ومرة أخرى يا إخواني، المصاب فوق العزاء، ولكن العزاء أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين. إخواني، وصيتي لكم أن تثمنوا الحب الذي صنعه الله لكم، وألا تتفرقوا إلا تفرق خير لتجتمعوا على اجتماع خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. أن تلقى حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم. استغفر له يا إخوان واطلب له التثبيت. فما أظن سؤال الملكين له إلا سهلا ويسيرا، لأن الجواب حاضر على طرف لسانك. رحمك الله يا شيخ ناصر، وجعلنا وإياك من المحسنين الصالحين الصادقين. ومرة أخرى يا إخواني، المصاب فوق العزاء، ولكن العزاء أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات.